واش هن في في اي موطن كنا نواصل ولا الدرس عارض ولا بس كلام حضرتك تعرض على الاحداث هذه في سنه ان شاء الله مريم من مريم كنا اخر مره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب مبارك، ومن بركاته أنك تثاب عند تعلمه وتثاب عند تعليمه وتثاب عند تدبره وتوجه به إلى العمل الصحيح وإلى المعتقد الصحيح وترث به الجنة وتسلم به من النار. فدوما كتاب الله كتاب مبارك، شهد الله له بذلك فقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومعنى مبارك كثير خيره، كثير خيره، فالخير الوارد من كتاب الله كثير وعظيم لا يحصيه إلا الله. فكان لزاما أن نملأ مجالسنا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نذكر أنفسنا والمسلمين بذلك في الآيات من سورة مريم عليها السلام، تلك التي ضربت مثلا للعالمين هي وابنها المسيح عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، مع آيات من هذه السورة المباركة، وهي السورة الوحيدة التي تسمت باسم امرأة، ولم يرد في الكتاب العزيز ذكر اسم أي امرأة إلا مريم عليها السلام، ومن سواها فإنما يذكرن بالكنية أو بالتعريض، كما قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، وكما قال: ضرب الله مثلا للذين آمنوا وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى آخره. أما مريم فهي الوحيدة التي ذكرت باسمها عليها السلام. وكما سلف في هذا بيان لنوع من أنواع الاحتشام الحشمة بعدم ذكر أسماء النساء، فلا تمتهن أسماء النساء ولا تذكر للناس اسم زوجتك ولا اسم بنيتك سترا وحشمة. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلداعي البلاغ أنهن يبلغن ما تلي عليهن من آيات الله والحكمة استلزم ذلك ذكر أسمائهن. أما سائر النسوة فكما سمعتم لم يرد في الكتاب العزيز اسم أي امرأة إلا مريم عليها السلام، لعلة من العلل، وأنها كانت آية للعالمين عليها السلام. قال تعالى في هذه السورة المباركة: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذا الرجل جحد بآيات الله، قيل إنه العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص، وقيل غير ذلك، كفر بآيات الله، جحد آيات الله سبحانه، وقال: الذي أنعم علي في الدنيا سينعم علي لا محالة في الآخرة إن كان هناك بعث. فكان يظن أهل الكفر، يظنون أن الذي أنعم عليهم في الدنيا لزاما أن ينعم عليهم في الآخرة إن كان هناك، على فرض أن هناك بعث، كما ذكر أمر صاحب الجنتين في سورة الكهف، قال ولئن رددت إلى ربي، إذا سلمنا أن هناك رد إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا رجل كفر بآيات الله وقال إن كان هناك بعث سيؤتيني الله المال والولد، لأوتين مالا وولدا. قال تعالى أطلع الغيب، أنظر في اللوح المحفوظ حتى يقرر ذلك، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أم أن الله سبحانه أعطاه عهدا بهذا أنك ستكون في الآخرة مكرم وعندك مال وعندك أولاد. ففي الآيات إذن رد على النصارى الذين يعطون صكوك الغفران، تعطي قساوستهم صكوك الغفران للمذنبين، فيذنب المذنب، يرتكب المرء جريمة الزنا أو ترتكبها المرأة وتخلو بالقسيس في مكان من الأماكن وتعترف له بتفاصيل الجريمة فيقول مغفور لك، ولك من الأجر كذا وكذا، ولك من الجنة قراريط كذا وكذا. هذه صكوك الغفران التي تفشت وانتشرت في بلاد أوروبا ووصل شيء منها إلى بلاد العرب عند النصارى، صكوك الغفران انتشرت وزورت وأصبحت تباع الصك بمبلغ معين، فكل هذا باطل، وأمر المغفرة أو المؤاخذة موكول إلى الله سبحانه وتعالى. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا كلا كلمة ردع مصحوب بالنفي، كلمة نفي وردع، وتطلق كلمة كلا بمعنى حقا، فكلمة كلا في عموم القرآن لا تتجاوز معنيين، المعنى الأول حقا والمعنى الثاني أنها كلمة نفي مصحوب بالردع. كلا سنكتب ما يقول، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونوسع له من العذاب توسعة. وليس هو الوحيد الذي يكتب قوله، بل كل الخلق تكتب أقوالهم، أنا وأنت، أبي وأبوك، أخي وأخوك، كل الخلق تكتب أقوالهم وأعمالهم. فإذا أيقنا بذلك، وذلك لأن الله قال أيضا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، فلهذه النصوص ولقوله بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فالأقوال تكتب. فإذا أيقنت يا عبد الله أن أقوالك تكتب، حفظت لسانك من اللغو، حفظت لسانك من اللغط، قال تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي ونوسع عليه من العذاب توسعة ونزيده من العذاب زيادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر في النار مثل جبل أحد، درس الكافر في النار مثل جبل أحد، وقال ما بين منكبيه مسيرة 40، ذلك كله حتى يتسع عليه العذاب ويزداد عليه الألم. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول، ويأتينا فرد، أي سيرث الكلمات التي تكلم بها وسيلقاها يوم القيامة. ونرثه ما يقول، نجعل وراثته الأقوال السيئة التي قالها، هي ميراثه يوم القيامة، هي حصيلته يوم القيامة، يوافي بها ربه، كما أن المؤمن يوافي ربه بالباقيات الصالحات، إذ الله قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. كذلك الكافر يرث سيء الأقوال وسيء الأفعال التي عملها. قال تعالى: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ثم قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، أي ليتعززوا بهذه الآلهة ويتقووا بها، ليتعززوا بالأصنام ويتقووا بها. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم، أي هذه المعبودات من دون الله ستكفر بعبادة عابديها، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ثم قال سبحانه: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إزعاجا وتدفعهم إلى المعاصي دفعا. وهل الكفار فقط هم الذين ترسل عليهم الشياطين، أم أن الشياطين تتسلط على أقوام آخرين؟ قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالغافل عن الذكر يتسلط عليه الشيطان بقدر غفلته وبقدر بعده عن ذكر الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فلذلك كان من أعظم الحروز التي نحترز بها من الشيطان الرجيم الإكثار من ذكر الله. فلزاما إذا أردت احترازا من الشياطين أن تجعل اللسان دوما رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا تركت الذكر تسلط عليك الشيطان. قال سبحانه وتعالى في شأن الشيطان أو في تسمية إنه الخناس، ومن مفاد ذلك أنه يخنس ويختفي عند ذكر الله سبحانه. فإذا أردت أن تكون في مأمن من زلات الألسن، من خائنات الأعين، من استماع الأذن إلى المحرم، من سلام، من لوث يأتي إلى القلب، فكن دوما مرطبا اللسان بذكر الله سبحانه. في الطرقات اذكر الله، في البيت اذكر الله، على فراشك اذكر الله، مع زملائك طيب لسانك بذكر الله، تقول بحمد الله وصلت، بحمد الله بعت اليوم كذا وكذا، بحمد الله صرف الله عني السوء، بتوفيق من الله نجح ولدي في الامتحانات. دائما اجعل اسم الله على لسانك، اجعله دوما على لسانك. لذلك نفع: أولا صحيفتك تبيض يوم تلقى الله، ثانيا يحصل لك السبق يوم القيامة، سبق المفردون، ثالثا الشياطين تنفر عنك وتبتعد عنك. فالشيطان لا يرضى أن يذكر اسم الله أمامه، يهرب ويبتعد ويختفي، فاسمه الخناس. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولأن الكفر أبعد الناس عن ذكر الله، قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا وتدفعهم إلى المعاصي دفعا. هكذا قال تعالى. قال تعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، نعد عليهم أعمالهم ونعد الأوقات التي بقيت من أعمارهم. كذلك قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، نحشرهم مكرمين وفود، قيل ركائب على الإبل، قيل ركائب على الإبل. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، فوردا معناها عطاشا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما معنى قوله تعالى إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال العلماء: من قال لا إله إلا الله فقد اتخذ عند الرحمن عهدا. من قال لا إله إلا الله فقد اتخذ عند الرحمن عهدا وسيسأل ربه عن هذا العهد. قال تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. فقائل لا إله إلا الله يقول: يا ربي أنت وعدت على لسان نبيك من قال لا إله إلا الله أن تدخله الجنة، فمن اتخذ عند الرحمن عهدا هو قائل لا إله إلا الله والعامل بالتوحيد. قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الآية فيها أن من أهل الكفر من يثبت اسم الرحمن، فهناك فئات من أهل الكفر كانت تنكر اسم الرحمن تماما وتقول: ما ندري ما الرحمن. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية يأمر عليا بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقف سهيل بن عمرو قال: ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فكانت هناك فئات من العرب ومن أهل الشرك تنكر اسم الرحمن، وفئات أخر من أهل الكفر يثبتون اسم الرحمن. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فهناك كفار كانوا يثبتون الاسم وكفار كانوا ينفون هذا الاسم. قال تعالى: لقد جئتم شيئا إدا. جئتم هنا بمعنى فعلتم أو أتيتم بشيء عظيم من الكفر، والإد العظيم. لقد جئتم شيئا إدا أي فعلتم شيئا عظيما من الكفر وتكلمتم بكفر عظيم. فالنصارى إذن كما قال تعالى لقد جئتم شيئا إدا أتوا بكفر عظيم بقولهم إن الله له ولدا، إن الله له ولد. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. فقول النصارى إن المسيح ابن الله قول عظيم، وأي عظيم، خطر جدا في أشد الخطورة. السماوات والأرض تكاد أن تخرب بسبب هذا القول، وخراب العالم أوشك بسببه. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فإذا كان النصارى يقولون ما قد سمعتم، شغلتمونا بشيء اجلس خلاص استدع. فأقولوا بالله التوفيق، إذا كان النصارى نالوا من رب العالمين وآذوا رب العالمين بقولهم إن الله له ولد، والكلمة ليست سهلة، الكلمة ليست سهلة، بل الله قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وإذا القرآن كان قد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مقاصد تنزيله ما ذكره الله تبارك وتعالى إذ قال من مقاصد تنزيل القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، إلى أن قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت عظمت في فحشها تلك الكلمة التي قالوها عن رب العالمين. فإذا كانت النصارى قالت هذا القول عن رب العالمين، والله يقول يؤذيني ابن آدم ويشتمني ابن آدم، يشتمني يقول إن لي ولد وسبحاني ما اتخذت صاحبة ولا ولدا. فإذا كانوا قالوا هذا عن رب العالمين، ألا يقول مثل ذلك عن رسل الله الكرام؟ فليس بمستبعد من النصارى الكفرة ولا من اليهود الكفرة أن يطعنوا في رسل الله الكرام، بل هذا هو شأنهم. ليس بجديد عليهم ما أفرزوه من قاذورات، إنما هذا شأنهم دوما، وهذا دأبهم، وتلك عادتهم. واسمعوا إلى قول الله تعالى: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. كأن بعضهم أوصى بعضا، كلما جاءك رسول قل له أنت مجنون مخبول. قالوا عن نوح عليه السلام نحو ذلك، قالوا أنه مخبول مختل عقليا، عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا نحوه عن جميع الأنبياء. فلا ينجو نبي منهم، إما أن يقول ساحر، وإما أن يقول مجنون، وإما أن يقول مختل عقليا، أو يقول إن رجلا علمه القرآن، أو أنه كذاب، أو أنه شاعر. ما يكاد نبي أن يسلم من ألسنة هؤلاء الكفار. قالوا عن موسى عليه السلام أقوالا عظيمة، بل وكما سلف اتهموه فيما اتهموه بالزنا. ففي الأخبار الإسرائيلية أن موسى عليه السلام كان يخطب خطبة بليغة عظيمة أبكى القوم. فقام قارون الباغي الطاغي ورفع يده وقال: يا نبي الله، يا كليم الله، ما حكم من زنى وهو محصن؟ قال: حكم الرجم. قال: انظر ما تقول يا كليم الله، ما حكم من زنى وهو محصن؟ قال: حكم الرجم. قال: يا كليم الله، تأكد. قال: حكم الرجم. فقال لامرأة: إذن قومي وتكلمي. فقامت ورمت موسى بالفاحشة أنه زنى بها على ملأ عظيم من بني إسرائيل. قامت امرأة تتهم موسى عليه السلام بالفاحشة، كما في أخبار إسرائيلية رواها بعض الصحابة. فقال موسى عليه السلام للمرأة: أناشدك بالذي أنزل التوراة والألواح، أحدث هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتني، فما حدث شيء من ذلك، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير حتى أقول مقالتي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. واتهم موسى باتهام في بدنه، قالوا عظيم الخصيتين جدا، إنه عظيم الخصيتين جدا، وطعنوا لأنهم كانوا يغتسلون عراة، يرى الرجل عورة الرجل، والنبي قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. فكانت بنو إسرائيل تغتسل عراة بقلة حياء وقلة أدب وسوء خلق، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، كان بعضهم ينظر إلى عورة بعض. فموسى كان حييا لا يغتسل معهم، وإن خالفوا فلما ترك الاغتسال معهم اتهموه، قالوا: ما يريد أن يغتسل معنا إلا لأنه رجل آدر عظيم الخصيتين جدا. فذهب يغتسل خلف حجر عريانا بعيدا عن أعينهم، ووضع الحجر الثياب على الحجر، فقدر الله وشاء الله، والله على كل شيء قدير، ولا يستغرب من ذلك، فالله قادر وفعال لما يريد. طار الحجر بثياب موسى، فموسى يجري وراءه ويضربه بالعصا: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى وصل إلى بني إسرائيل. فرأوه أجمل ما كان وأحسن ما كان. قال تعالى: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالشاهد أن أنبياء الله طعن فيهم اليهود وطعنت فيهم النصارى. قالوا عن عيسى عليه السلام إنه ولد زنا. قالوا عن سليمان عليه السلام إنه كافر وكان يحكم الناس بالشعوذات والسحر الذي كان يسحر به الناس. قال تعالى: وما كفر سليمان بل قتلوا يحيى وقتلوا زكريا عليهما السلام. فالأنبياء ورسل الله الكرام لم يسلم من ألسنتهم أحد، بل الله قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. شياطين الجن توحي إلى شياطين الإنس زخرف القول غرورا. الشيطان يحسن الكلام لزميله شيطان الإنس، يحسن له الكلام ويزينه له الكلام الباطن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. الله قادر على منعهم، الله سبحانه قادر على منعهم من أن يقولوا هذا القول، قادر، ولكنه يتركهم لعلة. قال: فذرهم، اتركهم وافتراءاتهم وما يفترون. ولكن لماذا قالوا هذا القول؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. كفار من أمثالهم يستقبلون الكلام ويصدقونه حتى يزدادوا به كفرا، أما أهل الإيمان فينفون كل ذلك عن رسل الله الكرام، فيثاب أهل الإيمان لنفيهم ويزداد أهل الكفر عذابا وعقابا على افترائهم على الله. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فالناظر إلى قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه قلبه يطمئن أن الله كان ولم يزل قادرا على منعهم من أن يقولوا هذا القول، وقادر على منعهم من أن يصنعوا هذا الصنيع، ولكنه تركهم لعلة ليفتن بهم أقوام من أمثالهم فيزدادوا عذابا، وليترقى المدافعون عن دين الله درجات، ويثاب الذين أراد الله لهم الفضل والخير إثابات من الله سبحانه وتعالى. شأن الجهاد بالسنان، الله قادر على الانتصار من الكفار كما قال ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله قادر على الانتصار من الكفر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فقد يتساءل شخص: أليس الله بقادر على الانتقام من الهندوز الذين يذبحون المؤمنين في بورما؟ أليس الله قادر على الانتقام من الباطنية في سوريا التي تذبح المسلمين هنالك؟ نقول: الله قادر، ولكن أحيانا يريد الله أن يتخذ شهداء من المؤمنين، يريد الله أن يرفع درجات عدد من أهل الإيمان. فإذا تدبرت الآية ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالذين قتلهم النظام الباطني في سوريا وكذلك الهندوس في بورما وغير ذلك ما خسروا، بل نالوا شهادة بإذن الله. قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله أي لأعلى كلمة الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا كانت النصارى، وأقول النصارى وهذا الذي يجب أن نسميهم به، فاسمهم النصارى ليس اسمهم المسيحيين، ظلم للمسيح عيسى أن ننسب إليه هؤلاء الكفرة الذين قالوا إنه ابن الله. ولا نقول أبدا كما يقول الضعفاء والمهزومون عن النصارى الآخر، فالبعض بدأ يستحي من ذكر اسم النصارى ويقول الآخر. آخر ماذا؟ ليس في القرآن شيء اسمه الآخر يطلق على فئة من الفئات الضالة الزائغة، إنما أحزاب كافرة من اليهود ومن النصارى ومن أهل الشرك، هؤلاء الذين في القرآن. أما أن نستحي ونقول الآخر يقول وأناقش الآخر، آخر ماذا؟ أسميهم كما سماهم الله حتى أنزل عليهم أحكام الله من الكتاب العزيز، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. على شأن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللي تشوفه أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح نواصل ولا فأقول وبالله تعالى التوفيق إن الله سبحانه وتعالى قادر على منع هؤلاء الكفرة مما قالوه، ولكن كما قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وليس معنى هذا أننا نسكت عن نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل لزاما أن نجند أنفسنا للدفاع عن ديننا وللدفاع عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نحظى بشرف الدفاع عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. فشرف لك، شرف لك أن تجند لنصرة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا؟ ما معنى قوله تعالى والله أركسهم بما كسبوا؟ الله سبحانه وتعالى حرمهم شرف الجهاد يوم أحد، إنهم رجعوا مخذلين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله حرمهم شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. فشرف لك أن تجند نفسك لنصرة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وليس شرفا لك في حسب، بل أمان لك وحفظ لك أن تنصر نبيك محمد، إذ الله قال إن تنصروا الله ينصركم، وليس فقط ينصركم بل ويثبت أقدامكم. ودوما الذي ينصر دينه وينصر رسوله يحفظه الله، ويقي الله شر الحادثات. فشرفوا أنفسكم بالدفاع عن رسولكم، بنشر فضائل رسولكم، بنشر سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، بالعمل والامتثال لسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فليت الساسة في بلادنا يعلنون في هذه الأجواء أننا سنطبق شريعة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فنحن مسلمون سنقضي على السارق بقطع اليد، وعلى الزاني بالجلد أو الرجم بحسبه، وسنمنع الربا. ليتهم يفعلون الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكبر الأعمال التي بها تنصر نبيك عليه الصلاة والسلام، نشر دينه، نشر الكتاب الذي أتى به من عند الله والعمل به. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. فالعالم يكاد أن يخرب بسبب قول النصارى إن المسيح ابن الله، أو قول اليهود إن عزيرا ابن الله، أو قول خزاعة إن الملائكة بنات الله. قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. عيسى سيأتي عبد، الملائكة سيأتونه عبيد، رسولنا محمد يأتيه عبد، كل من في السماوات والأرض، إنس وجن وملائكة وكل الخلق يأتون ربهم يوم القيامة عبيد. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا، أحصى الله الخلق كلهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول له: أي فل، يعني يا فلان، ألم أنعم عليك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ هل ظننت أنك ملاقي؟ هل ظننت أنك ملاقي؟ فربك سيكلمك. ليس هناك مترجم يترجم بينك وبين ربك. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب. لا يستطيع أن ينكر: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: نعم يا رب عملت، حتى يظن أنه قد هلك من كثرة ما عددت عليه من الذنوب. يقول تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى ذلك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن محبة في قلوب العباد، خاصة في قلوب أهل الإيمان. فهي علامة خير، علامة خير للمؤمنين عامل الصالحات، وبشارة لهم من البشارات محبة أهل الإيمان لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذلك كان من السلف، أظن هشام بن عروة أو غيره، قل: يا أبتي، إني أرى أن الله سبحانه يحب عمر بن عبد العزيز. فقال له أبوه: يا بني، وكيف عرفت أن الله سبحانه يحب عمر بن عبد العزيز؟ قال: لأن الناس يحبونه، المؤمنون يحبونه، والله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في قلوب العباد. قال: صدقت يا بني. وهنالك حديث آخر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويوضع له وتوضع له البغضاء في الأرض. فالمحبة المقذوفة في قلب شخص لآخر من الله. قال تعالى في شأن الكليم موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل من كان يرى موسى يحب موسى عليه السلام. من أين هذه المحبة؟ من الله سبحانه وتعالى. وهكذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها، فعاتبته عائشة في ذلك، قال: إني رزقت حبها، يعني إن الله الذي رزقني حبها وجعل حبها في قلبي. فالمحبة التي في القلب هي من الله، يرزقها الله أهل الإيمان ويضعها في قلوب المؤمنين لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهنالك أمور تجلب المودة والمحبة لك في قلوب العباد، منها وأولها سؤال الله ذلك، وأن تسأل الله أن يجعل ذكرك بخير على لسان الناس. والخليل إبراهيم كان يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يا رب يا رب اجعل الناس يذكرونني بخير، اجعل من يأتي بعدي يذكرني بخير، اجعل الملائكة تذكرني بخير. إذا مت يا رب يقولون عني كان رجلا صالحا، كان رجلا تقيا بارا، يثنون علي يطلبون لي الرحمة. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، استجيب دعاء. فنحن في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في أذكار صباحنا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالشخص إذا أراد أن يحظى بمحبة الخلق والخالق، فأولا عليه بتقوى الله والعمل الصالح: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وسؤال الله ذلك، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف محبتك في قلوب العباد. وهذه ليست بدعوة مذمومة، بل هي دعوة محمودة. ومن ذلك: تهادوا تحابوا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما حسن لشواهده. فالهدية تجلب المحبة، تجلب المحبة وإن استقللتها. ولذلك حث عليها الرسول الأمين محمد، وكرر من التذكير بها، وكان يقبلها حتى من الكفرة، حتى من الكفرة قبل من المقوقس ملك مصر الهدية. نسرين وأختها ماريا في طائفة من الهدايا قبل من ملك أيلى بغلة أهداها إليه، يهودية دعته إلى شاة يأكل منها فذهب إلى بيت اليهودية وأكل من الشاة. فالهدية لها أثر في جلب المحبة. إذن تقوى الله مع العمل الصالح، إذن دعاء الله بذلك، إذن التهادي، كذلك كثرة إفشاء السلام. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كذلك شيء ذكر في كتاب الله مرات ومرات، ألا وهو ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شخص شتمك ونال منك وبلغتك الإساءات عنه، قلت عفى الله عنه، أسأل الله أن يغفر له، أسأل الله أن يتوب عليه، جزاه الله خيرا، له فضل علي، وإن شتمني فجزاه الله خيرا، كم صنع إلي من معروف. هذه الكلمات إذا بلغته، فكما قال تعالى ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصلت مسبة من أحد لك، قابلها بالعفو، ادفع بالتي أحسن السيئة. قال لك فلان، فلان يشتمك، ولا أخي، أسأل الله أن يغفر له، أسأل الله أن يتوب عليه وأن يبارك فيه وأن يوسع عليه، جزاه الله خيرا، عفى الله عني وعنه. وتحمد الله على أن سلمك من هذا، من الخلق الذي تخلق هو به. فمن فضل الله عليك أنك لست ببذيء، أنك لست بشتام، فأمور تفعل تجلب المودة والمحبة، خفض الجناح للمؤمنين، الإنصات والاستماع، توقير الكبير، توقير الكبير يحبب الكبير فيك، توقير الكبير. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا. يا أخي رجل في مثل سن أبيك، أنزله المنزلة اللائقة به، أنزله المنزلة اللائقة به. شيخ كبير، كم قطع في الدعوة إلى الله، كم شهد من جنازة، كم عاد من مريض، كم ابتلي فصبر، كم أنعم عليه فشكر. يأتي شاب صغير يطعن فيه ويسفه أحلامه، هذا يجلب السخط من الله ثم من الخلق. لكن إذا وأنت كبير السن وجدت شابا يوقرك وينزلك منزلتك ممتثلا أمر النبي فيك عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا، فبلا شك أنك ستحبه وستكرمه وستحن عليه وتعطف عليه. فتوقير الكبير، وكذلك الرحمة بالصغار. رسولنا عليه الصلاة والسلام يمر على الصبية في الشارع يسلم عليهم، على أنس بن مالك، في مجموعة صبية يلعبون، فيسلم عليهم ويصافحهم ويداعبهم، يذهب إلى بيت أنس بن مالك رضي الله عنه وهناك طفل صغير اسمه أبو عمير يلعب بطائر يقال له النغير، فيداعبه النبي يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. كل أمور تجلب المودة والمحبة، الولد الصغير يحبك وأبوه يحبك وأمه تحبك، وأنت ما فعلت إلا ابتسامات. كذلك تبسمك في وجه أخيك فهو صدقة ويجلب المحبة كذلك. فهنالك أسباب تجلب محبة الخالق وأسباب تجلب محبة الخلق، فأسباب تجلب محبة الخالق ومن ثم محبة الخلق، منها ما ذكر ومنها الصبر، فالله يحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الذين تجتمع كلمتهم ولا تفترق، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فيحب أهل الإحسان وأهل الإنعام وأهل الصدقة، ويحبك إذا تطهرت، إذا توضأت وحافظت على الوضوء فأنت مؤمن، يحبك الله، يحبك إذا استغفرت. والمحبة من الله لك تتأتى عليك أيضا بسبب ذلك، يخبر جبريل أنه يحبك ويضع لك القبول في الأرض. فاحرصوا على الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه ومحبة الخلق لك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك، بلسانك أي بلسان عربي، لتبشر به المتقين، لتبشر به المتقين. فجدير بنا أن نذكر بالقرآن وأن نبشر بالقرآن وأن نحذر بآيات القرآن كذلك. فكتاب الله فيه كل خير ودعوة إلى كل خير وتحذير من كل شر. لتنذر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أي شديد العداوة وشديد الخصومة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن حتى نعتبر جميعا، كم من قرون أفناها الله وأبادها الله، وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ هل يشعر أحدكم بأحد من قبيلة عاد أو من قبيلة ثمود أو من قوم فرعون؟ أمم أبادها الله وأفناها، حتى جيرانكم الأموات هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزة؟ وأنت مقدم على هذا بلا شك، سيأتي وقت لا يحس أحد بك ولا يسمع لك رجزا، لا تنطق ولا تتكلم وتصبح ترابا ورفاتا. فاعملوا لمثل هذا، فاعملوا لمثل هذا، صحيح أنكم ستموتون بلا شك وستصبحون رميما كما أصبح غيركم رميما. هذه سنة الله في الخلق، منها خلقناهم وفيها نعيدهم، منها خلقناهم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فاعملوا لذلك، يعني إذا أنا وأنت كلانا موقن أننا سنموت، إما من غدنا وإما من ليلتنا وإما من عن أعوام قريبة ستأتي بلا شك، وسنصبح رفاتا وسنصبح عظاما نخرة، لكن أعمالنا لم تهمل، كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. فلماذا إذن لا نعمل لآخرتنا؟ والله يقول اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فاعملوا لغدكم كما يماهد أحدكم لنفسه في الدنيا ويبحث عن بيت يسكنه، فليماهد لنفسه في آخرته وليبحث عن بيت يسكنه في آخرته، كما تشيد لنفسك في دنياك. فالعاقل اللبيب من يشيد لنفسه في دار لا فناء لها، أما دار الدنيا فكلها ستفنى. وكما قال القائل، كما قال القائل وأحسن القائل لما قال ذلك، لدوا للموت وابنوا للخراب، لدوا للموت وابنوا للخراب، يعني أنت تتداوى تأخذ دواء، ما تستموت ستموت، خذ دواء وستموت، خذ تناول الدواء ومع تناول الدواء أيضا ستموت، وابني بيوتا وشيد وستخرب هذه البيوت. قال الآخر أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أحسن من قال ذلك، أنت تشيد، شيد ما شئت أن تشيد، وبعد ذلك هل هذه الدار ستأتي معك في الآخرة؟ ستأتي معك في الآخرة؟ فالدنيا ستزول، وكما قال القائل، كما قال القائل الكفن ليس له جيوب تضع فيها أموال تأخذها معك، إنما هي قطعة قماش تلف فيها، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. إذا جئت لهذا الأخ الكريم الذي وسع الله عليه وقلت له يا أخي تعال أريد 10,000 جنيه ليس لي، سنبني بها هذا المسجد لأبيك الذي مات، صدق عن أبيك الذي مات نضعه في هذا المسجد، سيضن بال10,000 جنيه. فأنت كذلك مع ولدك، ولدك سيرثك ونأتي نطلب منه شيئا صدق لك أنت يرفض، فأنت تملك أمر نفسك الآن. شيد لنفسك في آخرتك، اعمل لنفسك عملا صالحا. قال تعالى في شأن أهل الإيمان والعمل الصالح، فلأنفسهم يمهدون يفرشون فراشا في آخرتهم. فمهد لنفسك وتزود بزاد ينفعك يوم المعاد. إذا أنا وأنت مسافران إلى السعودية أو إلى أي سفرة، نجمع بعض الطعام بعض الشراب بعض الأموال التي تكفينا لسفرنا، فربنا يأمرنا بذلك. وتزودوا وتزودوا يا حجيج، يا من تذهبون للحج تزودوا، ولا تنسوا زادا هو أعظم، فإن خير الزاد التقوى، فتزودوا بالتقوى للقاء الله، وتزودوا بالعمل الصالح للقاء الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الدنيا منتهية، لا مناص من ذلك، ولا مفر ولا محيط، وكلكم تعلمون ذلك، وتعلمون أن نبيكم صلى العشاء ثم قال للجلوس، قال لمن هم في المسجد، قال لمن هم في المسجد كلهم: لا تأتي 100 عام وما على وجه الأرض من نفس منفوسة، يعني الذين هم حضور الآن بعد 100 سنة لن نرى منكم ولا واحد، لكن اللي يولد غدا له شأن آخر، لكن الجلوس الآن هل فيكم أحد عمره 100 سنة؟ فيكم واحد عمره 100 سنة؟ عمره 90 سنة؟ عمره 80 سنة؟ ما تكاد الأعمار تصل إلى هذا. فأنت كم قطعت من عمر 30 أو 40؟ ماذا بقي لك؟ إن عشت، وإن عشت نكست إلى أرذل العمر، نكست إلى أرذل العمر، ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا تعقلون؟ إذا عمرت، إذا عمرت عفوا وبلغت سنا كبيرا، ماذا سيحدث لك؟ ستأتيك الأمور التي كتبها الله عليك، ستعود إلى طفولتك وأنت في الصغر تحبو ولا تستطيع أن تقوم، تقوم تسقط وأمك تسندك، إذا تقدم بك العمر نفس الشيء، ستأتي تمشي تسقط، 70 سنة 90 سنة تمشي ستسقط، ويسندونك ويسندونك، في صغرك تبول على نفسك، إذا كبرت ستبول على نفسك، ستتبرز على نفسك كما تتبرز صغيرا، سيأتونك بالحفاظات كما يؤتى للطفل بالحفاظات، هذا شأننا عموما، ومن نعمره ننكسه في الخلق. وأنت صغير ترى ببصر ضعيف ولسانك لا يستطيع الكلام، تكبر نفس الشيء، لسانك يثقل عن الكلام، وكما قال القائل: وقد أصبحت أرى الاثنين 4 والـ4 2 لما هدني الكبر. هذا الكبير ما أصبحنا نبصر كثيرا على القلب، النظر يضعف والشم يضعف وأدوات التحكم فيك تضعف، مكان خروج البول يضعف فيخرج البول رغما عنك، مكان خروج الغائط، اللعاب يسيل كما كان، العين تضعف، كلك يضعف شيئا، والعقل يخرف، يقول لك قم صلي، تقول أنا صليت وأنت ما صليت، يا والد أنت صائم، يا أبي أنت صائم، وكيف تأكل؟ يقول: يا ابن أنا ما أكلتش حاجة، وأكل أمامك وملأ بطنك، ولو هما يكذب، خلاص أنا ما أكلت يا ابن أنا صائم يا ابن، وهو يأكل يقول أنا صائم. فهذا حالنا، فخذ من شبابك لإهرمك، اعمل الآن عملا صالحا حتى تنتفع به في آخرتك، من صحتك لموتك، من غناك لفقرك، من شبابك لهرمك، وهكذا حتى يسلم لك أمرك. فالدنيا تنقضي بسرعة، تنقضي سريعة سريعة سريعة، عليك أن تغنم من كل يوم خيرا، ولا تجمع شرا في يوم، بل نور صحيفتك مبتدأها في الصباح ومنتهاها في المساء، وفي ثناياها عمرها بذكر الله وبالطاعات، سائلا الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.